サラマン。بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن إذا أحرم حذرا ثم سافر أو العكس، فما الحكم يا قابل؟ كيف يصلي؟ أيوة. يجب عليه أن يتم. لماذا؟ أيوة. عن الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر، يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، ماذا يصنع يعني؟ إذا نوى يا أحمد إقامة أكثر من 4 أيام، فما الواجب في حقه؟ أن يتم. بدليل؟ قدم للحج قبل أن يذهب إلى منى. أحسنت. طيب يا عمر، القول الثاني؟ الآن الراجح أنه لا يتحدد، لكن لو سنحدد بكم؟ كم أكثر شيء ورد؟ 20. إذن الضابط أنه بأكثر شيء يعني. إذا كان له طريقان فسلك أحدهما. والراجح؟ الراجح يا شيخ قلت من الأحوط أن لا يقصر، لأنه أشبه من أنشأ السفر للفطر، بدليل أنه لو سفر مع القصير لم يكن مساعد. اقرأ. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين